الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي فضل بها على سائر الأنبياء أنه أوتي جوامع العلم. أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع العلم، وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة المعدودة التي تحتوي وتجتمع على المعاني العظيمة الجزلة الكثيرة. وسنته صلى الله عليه وسلم، أحاديثه الصحيحة كلها جوامع الكلم. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته وفي صلاته كثيرا ما يتعوذ من أشياء. هذه الأشياء إذا دققنا النظر فيها وجدنا أنها على درجة كبيرة من الخطورة. فما كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ إلا من شيء عظيم وكبير، وتعوذاته واستعاذته كثيرة. منها استعاذته عليه الصلاة والسلام قبل السلام في آخر الصلاة من أربع، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. وفي لفظ آخر عند البخاري أنه كان يستعيذ بدلا من المأثم والمغرم يستعيذ من عذاب جهنم ومن نار جهنم. الاستعاذة أيها الإخوة عبادة محضة، كما أنك تصلي لله وتصوم لله وتدعو الله وتفرده بالدعاء وبالذبح وبالنذر وبالتوجه وبالرغبة وبالرهبة وبالتوكل، كذلك يجب أن تفرده بالاستعاذة. فلا يستعاذ إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فأنت تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذى الشيطان الرجيم وضرره وخنسه ووسوسته وهمزه ونفثه ونفخه، هذا كله لا تستطيع أن تدفعه إلا إذا استعذت بالله، بمعنى أنك اعتصمت به والتجأت إليه سبحانه وتعالى. فإن الاستعاذة هي الالتجاء، والله عز وجل أمرنا أن نلتجئ به وأن نعتصم بحبله وأن نعتصم به. قال: واعتصموا بحبل الله، وقال: واعتصموا بالله. اعتصموا بحبله أي بطريقه ودينه وما دلكم عليه من خلال رسله، واعتصموا بالله نفسه، اعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. فمن التجأ إلى الله عز وجل آواه الله عز وجل، التجأ إليه بصدق ودعاه بصدق واستعاذ به من شر كل ذي شر بصدق، آواه سبحانه وتولاه ونصره وأعانه ورزقه وهداه ووفقه ودفع عنه شر كل ذي شر من الإنس ومن الجن ومن سائر المخلوقات. هذه الأربع التي كان يستعيذ منها النبي عليه الصلاة والسلام هي: أولا الاستعاذة بالله من عذاب القبر. القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه كان ما بعده أهون، ومن هلك فيه كان ما بعده أشد وأعظم، فهو أول منازل الآخرة. فلذلك كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنته ومن كل ما فيه مما ثبت في الأحاديث الصحيحة. بل إن القرآن هو الذي دلنا بالأدلة الواضحة الصريحة بكلام ربنا على أن في القبر عذابا لمن يستحقه من الكفار والفساق والفجار. فالله تعالى قال في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني آل فرعون، يعني آل فرعون. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرق ما بين الوقتين وما بين الحالين وما بين العذابين، فهم في البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة لهم عذاب آخر. فدل ذلك على أن هناك عذاب قبل عذاب الآخرة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير. ما يعذبان في كبير في زعمهما، يظنون أن الأمر هين وسهل. قال: أما الأول فكان يمشي بالنميم، قالت: السوء بين الناس، الإفساد بين الناس، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد التحريش بينهم استحق أن يعذب في قبره. أما الأول فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي اللفظ الآخر لا يستنزه من بوله. وجاء في الحديث إن عامة عذاب القبر من البول، لأن كثير من الناس خاصة الرجال يعني يتبول كثير منهم وهو واقف، ولا يحسن أن ينظف ولا يحسن أن يتطهر، فيبقى حاملا للبول والنجاسة، وبالتالي صلاته معرضة للبطلان. قال عليه الصلاة والسلام إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله. والأدلة على عذاب القبر كثيرة، ولا ننسى في المقابل نعيم القبر. بعض الناس دوما عذاب قبر عذاب قبر، طب أين النعيم؟ هناك نعيم، فهو روضة من رياض الجنة لأهل الجنة، وحفرة من حفر النار لأهل النار عياذا بالله. فيفتح على الإنسان الموفق الذي مات على التوحيد الخالص وحسناته أكثر من سيئاته، يفتح عليه باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ويوسع له في قبره، ويأتيه عمله الصالح على صورة رجل حسن المظهر وحسن الثياب، فيستبشر به ويسأل الله عز وجل أن تقوم الساعة بسرعة لأنه رأى مقعده في الجنة. الأمر الثاني، استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم فتنة تكون على وجه الأرض، ولذلك ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. وبعض الزائغين يظن أن المسيح الدجال هي قضية رمزية وليست قضية على الحقيقة. لو كانت قضية رمزية ترمز لشيء معين كان هذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الثابتة ثبوت الشمس تكون من باب العبث الذي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. المسيح الدجال رجل وأعظم العين اليمنى، سمي المسيح الدجال لأنه إما يمسح الأرض يعني يمشي في أغلبها، أو لأنه ممسوح العين اليمنى. وسمي الدجال تفريقا بينه وبين مسيح الهدى، فإن مسيح الهدى عيسى بن مريم، وهذا مسيح الضلالة. المسيح الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض، ولذلك يتبعه كثير من الناس، وأكثر من يتبعه اليهود والنساء، ويأتي معه من أصفهان البلدة أو المحافظة المعروفة في إيران، يأتي معه منها 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، يطمعون باستعادة بيت المقدس، لأنها في ذلك الوقت تكون بإذن الله عز وجل بين يدي المسلمين، محررة محكومة بالتوحيد الخالص. يأتي معه 70,000 من يهود أصفهان. أحاديث في المسيح الدجال كثيرة، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج نباتها فتخرج، ويأتي على الخرمة فتتبعه كنوزها كأنما هي يعاسيب النحل. كل ذلك فتنة للناس، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، ولكن الله يضل عن قراءتها عميان البصائر والمنافقين ومن يمشي في الفتن ويتبع الدجال، رغم أنها مكتوبة كما يقال بالبرد العريض، لكنه يعمى عن قراءتها، لأن الهداية هداية البصائر. كم من الناس مبصرين ويرون الحقائق أمامهم دوما، ولكنهم يعمون عنها ولا يتبعون الحق. لماذا؟ لأن الهداية هداية القلوب، عمت بصائره. الأمر الثالث، النبي عليه السلام كان يستعيذ يقول: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كل واحد فينا معرض في حياته إلى فتنة. فتن الحياة كثيرة، المال فتنة للمفتون، والولد فتنة للمفتون، ويفتن الرجل في أهله وولده وماله وجاره، ويكفر ذلك كله بالصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتن الكفر والشرك من فتن الحياة الدنيا، فتن الشهوات والضلالات والبدع والزين، كل ذلك من فتن الدنيا التي ينبغي أن يحذرها المسلم. فتنة الممات هي السؤال في القبر، يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الذي بعث فيكم؟ بالأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة. ثم الأمر الرابع الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام: قال أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم العظيم، والمغرم الدين. قيل له يا رسول الله ما أكثر ما تستعين من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم يعني إذا استدان حدث فكذب ووعد فأخلف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ جدا من الدين الذي هو المغرم. فاستعيذوا يا عباد الله مما كان يستعيذ منه نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.